الإسلام والعربية، الحلقة 19، مقال بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والعرب، بقلم الدكتور أبي الطيب النقشبندي. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة بصورة صحيحة صريحة على فضل العرب، فلا ينكر ذلك مسلم إلا أنكر السنة الشريفة، ومن فعل ذلك فقد خرج من دين الإسلام والتحق بالكافرين والمشركين عبدة الأصنام، لأن السنة الشريفة هي المصدر التشريعي الثاني للمسلمين، فضلا عن كون معناها من الله تعالى وأمره تعالى للمسلمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم بخصوص ذلك، وهي: أولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب وبقاءهم، فإن بقاءهم نور في الإسلام، وإن فناءهم فناء في الإسلام. رواه ابن حبان وأبو الشيخ. شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يقترن وجود الإسلام الحقيقي بوجود العرب المسلمين، فإذا زالوا لا قدر الله من الوجود فسيزول دين الإسلام معهم، والتجربة أكبر برهان، فيكفي القارئ والتجربة أكبر برهان فيكفي القارئ أن يتفكر بحال العرب وحال الإسلام في زماننا ليدرك حقيقة ما يقوله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الصادقين كلهم بمحبة العرب محبة حقيقية، وبمحبة بقائهم على رأس الهرم وبمحبة بقائهم على رأس الهرم في دولة الإسلام، لأن بقاءهم بقاء للإسلام، وبقاءهم نور للإسلام، وإن فناءهم لا قدر الله فناء للإسلام فلا تقوم له قائمة أبدا. الحديث الثاني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذلت العرب ذل الإسلام. القرب في محبة العرب. إن الله عز وجل أعز العرب بالإسلام وأعز الإسلام بالعرب، والدليل على ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وقد أعز الله الإسلام بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فظهر الإسلام والمسلمون بعد أن كانا مستترين. وإذا كان عز العرب عزا للإسلام، فمن البدهي أن يكون ذل العرب ذلا للإسلام، لأنهم حملته وحماته المدافعون عنه. وإذا لم يكونوا في المقدمة وعلى رأس القيادة، فلن يسير جيش مسلم على هذه الأرض لتحقيق غاية سامية أبدا. ويكفي المسلم أن يتفكر في ضعف العرب اليوم ليدرك سبب ضعف الإسلام والمسلمين. الحديث الثالث، قال بعض التابعين: حدثنا سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضني يا سلمان فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله عز وجل؟ قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبيك؟ الحديث الثالث قال بعض التابعين حدثنا سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضني يا سلمان فتفارق دينك. لا تبغضني يا سلمان فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله عز وجل؟ قال تبغض العرب فتبغضني. رواه الترمذي وغيره. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه تحمل المتاعب والمصاعب ليصل إلى دين الإسلام ويهتدي بهداه. كان من خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان الرجل مؤمنا بالإسلام إيمانا حقيقيا، لذلك أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سلمان منا آل البيت. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهني، فإن كرهي سبب للخروج من دين الإسلام الذي تحرص على التمسك به. فيجيبه سلمان مستغربا وكيف أكرهك وقد كنت سببا لخروجي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ولهدايتي إلى سعادة الدنيا وكرامة الآخرة. فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعني كرهه شخصيا، بل أن المقصود هو كره العرب، فمن كرههم فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كره النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بدين الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.